محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أخرجه أبو داود. والحشوش هي الكنف، يعني مواضع قضاء الحاجة، ومعنى قوله محتضرة أي تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى. هذا الذكر يكون عند إرادة دخول الخلاء، يعني قبيل أن يدخل الخلاء يقول هذا الذكر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن ظاهر الحديث ما هو؟ إذا دخل الخلاء، يعني كأنه إذا دخل يقول، ليس هذا مرادا، بل جاء هذا مصرحا، أعني أنه إذا أراد أن يدخل جاء هذا مصرحا عند البخاري في الأدب المفرد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان إذا أراد أن يدخل، ثم ذكر الحديث. ما تقدم إنما هو في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة، أما لو كان سيقضي حاجته في غيرها، كما لو أراد أن يقضي حاجته في الصحراء، فمتى يأتي بهذا الذكر؟ قالوا: يأتي به إذا أراد تشمير ثيابه لقضاء الحاجة. وكذا أيضا في ما يتعلق بتقديم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم رجله اليمنى عند الخروج من الخلاء، هذا إذا كان في الصحراء كيف يعمل؟ قالوا: إنه إذا أراد أن يجلس، يعني الموضع الذي سيجلس فيه لقضاء الحاجة، يقدم رجله ماذا؟ اليسرى إلى هذا الموضع، فإذا فرغ من قضاء الحاجة وقام وأراد أن ينتقل منه يقدم رجله اليمنى كما لو كان في الخلاء ليخرج. زاد بعضهم في هذا الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء: الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس، أو الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة جاءت في حديث: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه، يعني الحش، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه. لكن هذه الزيادة لا تصح. قال: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يسن أن يقول هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، يقول غفرانك. وهذه الكلمة منصوبة بفعل محذوف، وتقدير الكلام: أسألك غفرانك. وغفرانك من الغفر وهو الستر، يعني كأنه يسأل الله عز وجل أن يستر عليه. دليل هذا الذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه الترمذي وحسنه. وظاهر هذا الحديث أنه كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. فهذا دليل لبقية الذكر، قوله غفرانك عرفنا أنه دل عليه الحديث الذي حسنه الترمذي، حديث صحيح. لكن بقية الذكر وهو قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، جاء في هذا الحديث عند ابن ماجه، لكن ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء. الحكمة في هذا الدعاء والله أعلم، يعني ما الحكمة أنه يقول إذا خرج غفرانك؟ قال بعض العلماء أنه لما خلص من البول والغائط المثقلين للبدن سأل الله الخلاص مما يثقل القلب وهو الذنب، وهذا لا يكون إلا بالغفران، حتى تكمل له الراحة البدنية بخروج الأذى والراحة القلبية بسلامته من الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، يسن لداخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، لأن الرجل اليسرى للأمور التي فيها أذى أو مواضع الخبث. ويسن أيضا إذا خرج أن يقدم رجله اليمنى لأنها تكون إلى الأماكن الطيبة. يدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وهذا الأدب يعني تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في الخلاء واليمنى عند الخروج، هذا الأدب متفق عليه بين الفقهاء. أيضا في الصحيحين جاء تقديم اليمنى في لبس النعل وتقديم اليسرى عند خلع النعل، هل هذا الحديث يفيدنا في المسألة أو لا؟ من يجيب؟ جاء في الصحيحين أن السنة أن تلبس النعل اليمنى قبل، وعند الخلع ما الذي يخلع أولا؟ تخلع اليسرى أولا. هل يفيدنا هذا الحديث في مسألتنا؟ نعم أي يفيد في مسألة دخول الخلاء، هل يفيد؟ نعم ما يفيد. طيب نعم يا شيخ، ما هي العلة من كونه تقدم اليمنى في اللبس وتؤخر في الخلع؟ ما هي العلة؟ نعم طيب غيره، التكريم، التكريم لها ولا لا؟ فكذلك في الدخول إلى الأماكن القذرة أو الأماكن الخبث فإن تقدم اليسرى قبل اليمنى، وإذا أراد أن يخرج إلى الأماكن الطيبة قدم اليمنى قبل اليسرى. قال: عكس مسجد ونعل، أي أن المسجد والنعل بعكس ذلك، فعند دخول المسجد تقدم اليمنى وعند الخروج تقدم اليسرى. في النعل ما تقدم معنا قبل قليل جاءت به السنة الصريحة. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على الرجل اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، بحيث يتوكأ على ركبته اليسرى وينصب اليمنى فيضع أصابعها على الأرض ويرفع عرقوبها إكراما لها. صورتم هذا؟ يكون اعتماده على رجله اليسرى، يعتمد على ركبته وهو جالس الآن، جالس لأجل قضاء الحاجة، صور الآن أنه جالس على الأرض ورجله اليمنى يرفعها بحيث تكون الأصابع على الأرض والعرقوب مرتفع تكريما لها عن القرب من النجاسة. هذا الأدب دليله حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، يريد في الخلاء. رواه الطبراني في الكبير، لكن قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: رواه البيهقي بسند ضعيف. إذن دليلهم الأول من السنة لا يثبت. عللوا أيضا دليل آخر للحنابلة، قالوا بأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج وأعون عليه، أو ليقل استعمال اليمنى لشرفها. أما كونه أعون لخروج الخارج هذا يحتاج أن نرجع إلى أهل الطب في هذا، فإن قالوا إنه أعون فنعم يكون لأن هذا أيسر، لكن كون أن نقول سنة أو يستحب هذا يحتاج إلى دليل أوضح من هذا. قال: وبعده في فضاء واستتاره، وبعده في فضاء واستتاره، يعني يستحب أن يبعد عند قضاء الحاجة في الفضاء حتى لا يراه أحد. ودليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز يعني قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، خرجه أبو داود. هذا في إيش؟ في بعده في الفضاء. قال: واستتاره، يعني يستحب أن يستتر عند قضاء الحاجة، لحديث المغيرة رضي الله عنه وفيه قال حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وجاء عند مسلم كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هذه المسألة قد تشكل، قد يقول قائل كيف يستحب أن يستتر عند قضاء الحاجة؟ أليس الاستتار واجب؟ واضح الإشكال ولا لا؟ نعم، محل كون الاستتار مستحب إذا كان لا يراه أحد، إذا كان لا يراه أحد مع ذلك يقال يستحب أن يستتر، إما بحائط أو نحوه أو شجرة مثلا. أما إذا كان يراه أحد فحينئذ لا نقول يستحب، بل نقول يجب عليه أن يستتر. إذن نقول في هذه المسألة محل الاستحباب إذا لم يكن ثم ناظر ينظر إليه ممن يحرم عليه نظره، وإلا وجب عليه الاستتار، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوة. كلمة رخوة بتثليث الراء بكسرها وفتحها وضمها، والمراد أنه يستحب أن يطلب ويتحرى مكانا سهلا لينا عند بوله. والعلة في هذا لئلا يعود إليه رشاش البول. هذا الأدب أيضا متفق عليه بين الفقهاء. روى الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. إذن الدليل هنا في المسألة ما هو؟ من السنة في ضعف، لكن الإجماع، هذا الأدب مجمع عليه، وأيضا يدل له أحاديث التنزه من البول، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي حديث الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعني حديث القبرين، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فكون الإنسان يبول في مكان صلب هذا يعود عليه رشاش البول فيتنجس، فلا شك أن هذا الأدب مما ينبغي. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يستحب أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل الذكر يعني من حلقة الدبر إلى رأس ذكره ثلاث مرات، وذلك لأجل أن يخرج ما تبقى من البول في المجرى، لأنه ربما إذا قام أو تحرك خرج شيء من البول. هكذا علل الحنابلة رحمهم الله. قال ونتره ثلاثا، أي يستحب نتر ذكره ثلاث مرات، يعني أن الإنسان يحرك ذكره من الداخل لا بيده من غير أن يمسه، لكن يدفع البول ثلاث مرات حتى يخرج ما هو مستعد للخروج. ودليل في هذا حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال الحافظ في البلوغ رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا ما قرره المؤلف، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أن مسح الذكر بعد البول والنتر لا يستحب لضعف الحديث الوارد في ذلك، ولأن ما ذكروه من المسح والنتر يدر البول وربما أورث السلس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله البول كاللبن الذي في الضرع، إذا در خرج وإذا ترك قر، فالمقصود أنه يترك، لكن يمكن أن يفصل في هذا. فبعض الناس يعلم من حاله يقينا أو غلبة ظن أنه لو استعجل في القيام خرج منه شيء، فهذا لا يستعجل، يتأنى حتى يخرج الباقي من بوله. وأما الأصل أن الناس إذا يعني قضوا حاجتهم وانتهوا من البول فإنه يقوم ولا حاجة إلى ما ذكره المؤلف، لكن من علم أو غلب على ظنه أنه سيخرج منه شيء لمرض فيه ونحوه فهذا يتأنى حتى يتأكد من خروج بقية البول. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، أي يستحب أن يتحول من موضعه الذي قضى فيه الحاجة ليستنجي في موضع آخر، لكن متى؟ إن خاف أن يتنجس فيما لو استنجى في الموضع الذي قضى فيه الحاجة، يعني لو أنه صب الماء عند الاستنجاء فيسقط هذا الماء على البول الذي في أسفله فيأتيه من رشاش البول، فإذا خاف ذلك فإنه يتحول إلى موضع آخر ويستنجي فيه. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يخف تلوثا، يعني كما في الحمامات الموجودة الآن عندنا، فإنه لا يستحب له التحول. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. ما المراد بقوله فيه ذكر الله؟ يعني اسم الله جل وعلا العزيز الرحيم الكريم لفظ الجلالة، إذا وجد اسم الله عز وجل في شيء معه فإنه يكره أن يدخل به إلى الخلاء. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال الحافظ في البلوغ: أخرجه الأربعة وهو معلول. ويمكن الاستدلال لهذه المسألة، يعني كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، بأن القول بالكراهة فيه تعظيم لذكر الله عز وجل عن مواضع القدر، معه مثلا أوراق مكتوب فيها ذكر الله كون يدخل بها إلى الخلاء، هذا فيه نوع امتهان أو ينافي التكريم والتعظيم لذكر الله عز وجل. لكن إذا وجدت حاجة لأن يدخل بما فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء فإنه يجوز حينئذ، كالأوراق الخاصة أو البطاقات، بطاقة فيها اسم عبد الله مثلا أو عبد العزيز، فهذه يدخل بها للحاجة لأنه يخشى إن وضعها في الخارج خاصة في الأماكن العامة أنه إما أن ينسى أو تؤخذ. أيضا الأوراق النقدية، أنه يوجد في كثير من الأوراق النقدية ذكر الله تعالى، فحينئذ يجوز الدخول بها لأجل الحاجة. يستثنى من كلام المؤلف المصحف، المؤلف قال: يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. المصحف فيه ذكر الله أو لا؟ لو أخذنا بظاهر كلام المؤلف قلنا يكره الدخول بالمصحف، لكن الحنابلة يقولون يحرم الدخول بالمصحف. إذن مرادهم بشيء فيه ذكر الله غير المصحف، أما المصحف فإنه يحرم أن يدخل به إلى الخلاء، سواء كان المصحف ظاهرا أو كان مخفيا كما لو أخفاه في جيبه فإنه يحرم، لأن الدخول به إلى الخلاء فيه نوع إهانة للمصحف، إلا أنه عند الضرورة يجوز الدخول به، كما لو خاف أن يسرق فهذه حال ضرورة تستثنى. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره استكمال رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وإنما يرفع شيئا فشيئا لأن هذا أستر له، ولأنه إذا رفع قبل أن يدنو من الأرض يكون قد كشف عورته بلا حاجة، والحاجة تكون إذا قرب من الأرض، أما قبل ذلك فلا حاجة. واضح المسألة هذه؟ يعني يكره له أن يرفع ثوبه يظهر عورته قبل أن يدنو من الأرض، وإنما يرفع شيئا فشيئا حتى إذا أراد أن يبدي عورته يكون قد قرب من الأرض. كل هذا من باب التحرز في ستر العورة. هذا المؤلف الآن يقول إيش؟ يكره، لكن لو كان هناك من ينظر إليه ممن لا يحل له النظر إليه، يعني غير زوجته مثلا، فحينئذ نقول يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. وأما إذا جلس على الأرض فلا بد من الستر كما تقدم معنا. قال: وكلامه فيه، أي يكره الكلام في محل الخلاء مطلقا، سواء كان الكلام واجبا كرد السلام أو مستحبا كإجابة المؤذن أو غير ذلك. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه، خرجه مسلم. ويستدل للنهي أيضا عن الكلام في الخلاء بحديث: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أبو داود. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: لا بأس به، وجود إسناده الألباني في الصحيحة. ظاهر الحديث الأخير ظاهره تحريم تحدث الرجل لصاحبه حال قضاء الحاجة. من أين أخذنا التحريم؟ فإن الله يمقت على ذلك، المقت من المراد به أشد الغضب، وهذا لا يكون إلا في المحرمات، بل ربما نقول إن هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الكبائر ما ورد فيها وعيد شديد أو غضب من الله عز وجل أو لعن أو ترتب عليها حد أو نحو ذلك. قال النووي رحمه الله: كراهة الكلام حال قضاء الحاجة متفق عليه، لكن يستثنى من الكلام في حال قضاء الحاجة تحذير معصوم من هلكة، كما لو رأى أعمى يمشي ويخشى عليه من السقوط في حفرة مثلا، فحينئذ يجب على هذا الذي يقضي حاجته أن يحذره. الوحش والدبيب في الأرض، وهذه الكراهة متفق عليها، وهي كراهة تنزيه كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع. والعلة في ذلك أن البول في الشق ونحوه ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون هذا الشق أو هذا الجحر من مساكن الجن، وربما قام الإنسان بسرعة فأصابه شيء من رشاش البول. وجاء في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، خرجه الإمام أحمد. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، لكن هذا لا يثبت، قال عنه الألباني في الإرواء: لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين. إذن يكفي ما تقدم في الاستدلال لهذه المسألة، وهو التعليل أنه يخشى أن يكون هذا الشق فيه شيء من الدواب فيخرج إليه فيقوم فيصيبه شيء من الرشاش، أو يكون من مسائل الجن فيؤذونه. قال: ومس فرجه بيمينه، هذه المسألة أو هذه الجملة مرتبطة بما بعدها، لعل نقف على هذا. نعم، إلى 20. طيب، قال: ومس فرجه بيمينه، أي يكره أن يمس فرجه قبلا كان أو دبرا بيده اليمنى تشريفا وصيانة لها عن الأقدار، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ظاهر الحديث التقييد بحال البول، قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والمؤلف ماذا قال؟ ومس فرجه بيمينه، سواء في حال البول أو في غيره. إذن ظاهر الحديث التقييد بحال البول، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعضهم قال إن النهي حال البول فقط، لأنه ربما أصابه شيء من البول فتتلوث يده فنهي عن مسه حال البول، وأما في غير حال البول فلا توجد هذه العلة فيجوز أن يمس فرجه بيمينه. هذا القول الأول. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا نهي عن مسه حال البول باليد اليمنى، والحال حال حاجة فيه إلى أن يمسه، ففي غير حال البول أولى بالنهي. يعني يقولون أنه في حال البول قد يحتاج إلى أن يمسه بيمينه، وفي غير حال البول الحاجة أبعد، فيكون من باب أولى أنه ينهى عن مسه. وكلا القولين محتمل، لكن الاحتياط أنه لا يمس فرجه قبلا كان أو دبرا بيده اليمنى، لا في حال البول ولا في غيره. قال: واستنجاؤه واستجماره بها، يعني يكره أن يستنجي بالماء بيده اليمنى، أو يستجمر بالحجارة ونحوها بيده اليمنى، لما تقدم قريبا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. خرجه أبو داود. وعلى هذا فإذا أراد أن يستنجي من الغائط أخذ الحجر ونحوه باليسرى وتمسح بها. التمسح باليد اليسرى في الغائط لا إشكال فيه، الإشكال يأتي بالنسبة للذكر في ماذا؟ في البول. هذا فيه تفصيل: إذا كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسحه بالحجر، كما يمكنه أيضا أن يتمسح بمكان ناتئ، يعني ما وجد حجر لكن الأرض فيها أماكن مرتفعة، ممكن أن يأتي عندها ويأخذ ذكره بشماله فيمسح على هذا المكان الناتئ. فإن كان الحجر صغيرا، ما عنده إلا أحجار صغيرة، ما يمكن أن يمسك ذكره بشماله ويمسح عليه، لأنه سيتحرك الحجر معه. فهنا إن أمكن، الفقهاء يذكرون هذا، قالوا: إن أمكن أن يمسك الحجر بعقبيه أو بأصبع ما بين أصبعيه فهذا ممكن، وإن تعذر هذا قالوا فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يأخذ الحجر بيمينه وذكره بشماله ويمسح بالشمال، لأن الاستجمار يكون باليد المتحركة وهي الشمال. صورتم هذا؟ يأخذ الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح الذكر على هذا الحجر، فيكون الاستنجاء بأي شيء؟ بالشمال، لأن هي المتحركة. وأيضا لا يعني لا يصدق عليه أنه قد مس ذكره بيمينه أو أنه تمسح بيمينه، فهذا هو المخرج له في هذا. قال: واستقبال النيرين، أي يكره في حال التخلي استقبال النيرين وهما الشمس والقمر. وعللوا لذلك قالوا: تكريما وصونا لهما عن استقبالهما بالخارج من السبيلين. وعلل بعض الحنابلة بما فيهما من نور الله تعالى، لكن قال ويستدل لهم أيضا بما ذكر ابن حجر رحمه الله في التلخيص قال: روي في كتاب المناهي مرفوعا نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر. لكن قال ابن حجر رحمه الله: حديث باطل لا أصل له. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح السعادة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، يعني كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر. قال: لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا مرسل ولا متصل، وليست لهذه المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال: العلة أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال: لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال: إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين. وكل هذه العلل غير مسلمة. ولهذا قال في الإنصاف: ظاهر كلام أكثر الأصحاب، يعني الحنابلة، عدم الكراهة، فأكثر الحنابلة على خلاف ما ذكره المؤلفون. ويدل لعدم الكراهة أيضا حديث النهي عن استقبال القبلة، قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا يدل على جواز استقبال الشمس والقمر، إذ لا بد أن يكون أحدهما إما في الشرق وإما في الغرب. فهذه المسألة غير مسلمة للمؤلف. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. وأما في البنيان وكذا في الصحراء مع وجود الحائل فإن هذا جائز، وهذا مذهب الحنابلة، بل ومذهب جمهور الفقهاء واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء. ودليلهم الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وهي عدة أحاديث أذكرها وتأمل في كل حديث منها. أول حديث أبي أيوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا متفق عليه. أيضا حديث مسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أخرجه مسلم. هذه الأحاديث واضحة في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، يعني عند البول. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، أخرجه الإمام أحمد. ونقل الحافظ تصحيح البخاري وجماعة من الحفاظ له. ما هي الزيادة الآن في هذا الحديث؟ حديث جابر قال: فرأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام بال مستقبلا للقبلة. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت يوما على بيت لنا، أو قال بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا بيت المقدس، فهذا فيه استقبال القبلة، عفوا، مستقبل بيت المقدس، نعم، يلزم منه أنه مستدبر القبلة، مستقبل بيت المقدس ويكون مستدبرا للقبلة. جمع الجمهور بين هذه الأحاديث. الجمهور ماذا يقولون؟ أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وأيضا في الصحراء إذا ثم حائل. وأما في الصحراء بغير حائل فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار عند قضاء الحاجة. جمعوا بين هذه الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الصحراء، على الصحراء بلا ساتر، وحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم على البنيان أو على الصحراء مع وجود الساتر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر أنه في البنيان، قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، واضح أنه في البنيان. لكن حديث جابر هل ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما استقبل القبلة بالبول هل كان في البنيان؟ ما ذكر ذلك فيه، لكن حملوه على أن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة أنه يستتر، أنه يستتر إما بحائط أو شجر أو نحو ذلك. هذه المسألة فيها قول آخر رواية عن الإمام أحمد، بل فيها أقوال، لكن من الأقوال فيها رواية عن الإمام أحمد، وهي التحريم مطلقا الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء مع وجود ساتر أو لم يكن هناك ساتر. وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، قالوا لأن النهي في الأحاديث السابقة مطلق، وهذا ما فهمه أبو أيوب رضي الله عنه. ماذا قال أبو أيوب لما أورد الحديث؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض في البنيان ولا لا؟ قال فننحرف عنها ونستغفر الله، لو كانت تجوز في البنيان لمن حرف رضي الله تعالى عنه، فدل على أنه لا فرق بين البنيان وغير البنيان. أيضا ما ذكروه من العلة وهي تكريم القبلة يعني الجمهور، قالوا هذا حاصل في الصحراء والبنيان، هذا حاصل في الصحراء والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحراء لوجود الجبال فيها ونحو ذلك، يعني لا يخلو من يقضي حاجته في الصحراء ولو بدون حائل أن يكون أمامه جبال أو مرتفعات تحول بينه وبين القبلة. وعلى كل حال فالاحتياط في هذا أن الإنسان ولو في البنيان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، وهذا ينبغي أن ينتبه له من يبني بيتا فيضع هذه المراحيض على غير اتجاه القبلة، لا من جهة الاستقبال ولا من جهة الاستدبار. قال ولبثه فوق حاجته، أي يحرم أن يلبث أن يجلس فوق حاجته زائدا على قدر الحاجة. قالوا ولو كان في ظلمة، وإنما بمجرد فراغه يخرج، وعللوا لهذا بأنه كشف للعورة بلا حاجة، يعني بمجرد ما يقضي الحاجة البول أو الغائط وينتهي من ذلك ويستجمر أو يستنجي فإنه يقوم ويخرج من هذا الموضع، فبقاؤه حرام عليه كما ذكر المؤلف. عللوا بأنه كشف للعورة بلا حاجة. عللوا أيضا بأن أماكن قضاء الحاجة مأوى الشياطين، فلا يليق البقاء بهذه الأماكن الخبيثة بلا حاجة. وعلل بعضهم أيضا، قالوا إنه يسبب بعض الأمراض فيدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهذا نقول المرجع فيه لمن؟ للأطباء، فإن ثبت ذلك فإنه ينهى عنه لأجل الضرر، وإلا فإنه لا ينهى عنه. ولهذا هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكره ولا يحرم. قال وبوله في طريق وظل نافع، يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وفي ظل ينتفع الناس به ويقيهم من حر الشمس. وأما الظل اليسير الذي لا ينتفع به فلا بأس أن يقضي فيه حاجته. ومثل الظل النافع مشمس الناس زمن الشتاء، فإن الناس قد اعتادوا أنهم يجتمعون في الأماكن في أماكن معينة في أيام الشتاء تكون الشمس فيها ظاهرة، فيقال في مشمس الناس في الشتاء كما يقال في الظل النافع. مثله أيضا المكان الذي يجتمع الناس فيه للتحدث المباح، جرت عادة أهل البلد مثلا أو أهل القرية أن يجتمعوا في هذا الموضع لأجل أن يتحدثوا بكلام مباح، فهذا لا يجوز أن يقضي حاجته فيه. أيضا موارد الماء، كل هذه المواضع يحرم قضاء الحاجة فيها. دليل ذلك أن فيه أذية للمسلمين، وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويدل له أيضا ما روى معاذ رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى يعني يقضي حاجته، هذا أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين، أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه، لأن الناس إذا رأوا هذا الموضع الذي يجتمعون فيه ظل نافع أو مشمس للناس في أيام الشتاء ونحوه، إذا رأوا شخصا قد قضى فيه حاجته فإنه يكون سببا للعنه من قبل الناس. قال: وتحت شجرة عليها ثمر، أي يحرم قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد للأكل، أو ثمر لا يقصد للأكل لكنه ينتفع به كالقطن مثلا، لأنه إذا تخلى تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر يقصد ربما سقط هذا الثمر فتنجس بالنجاسة. فإن لم يكن على هذه الشجرة ثمر فإنه يجوز التخلي تحتها إن لم يكن لها ظل نافع، يعني ينبغي أن تنتبه هنا، عندنا شجرة فيها ظل نافع وفيها ثمر يقصد، ما حكم أن يتخلى تحتها؟ لماذا؟ الحديث واضح لكن التعليل: اجتمع فيها أمران، أنها شجرة فيها ثمر يقصد قد يتساقط هذا الثمر فيتنجس ويفسد بالنجاسة، والأمر الثاني الظل النافع. طيب لو كانت هذه الشجرة ليس فيها ثمر يقصد، حينئذ ننظر هل لها ظل نافع؟ إن كان فيها ظل نافع حرم التخلي في هذا الظل، وإن لم يكن لها ظل نافع جاز أن يتخلى فيه. نقف على هذه المسألة، وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أنبه إلى أننا إن شاء الله سوف نستمر في هذا الدرس، درس العصر، إلى إقامة صلاة المغرب، ثم نقف، وإن يسر الله عز وجل يكون هناك لقاء آخر لإكمال كتاب الطهارة. ومن مر معه إشكال في أثناء الشرح فليكتب سؤاله، ولعل الله عز وجل أن يبارك في الوقت فيجاب على ما تيسر من هذه الأسئلة قبل الصلاة. وقفنا عند قوله رحمه الله: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يعني أنه يسن أن يستجمر بالحجر ونحوه أولا، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. وذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها مخاطبة الصحابيات: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه، لكن قال الألباني في الإرواء: لا أصل له بهذا اللفظ. وجاء بلفظ آخر: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا أخرجه النسائي. وهذا اللفظ الأخير لا دلالة فيه على المسألة. المؤلف يقول: يستجمر بحجر يعني ونحوه، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. لكن قال في الشرح الكبير، قال ابن أبي عمر رحمه الله في الشرح الكبير: الجمع بين الحجر والماء أفضل، لأن الحجر يزيل ما غلظ من النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي. يعني التعليل ظاهر هنا، لأنه إذا استنجى بالماء فسوف تباشر يده اليسرى النجاسة، ولكن إذا استجمر بحجر أو منديل أو نحوه فإنه إذا استنجى بالماء بعد ذلك تكون النجاسة قد زالت، فلا شك أن هذا أولى للبعد عن مباشرة النجاسة. إذا أراد أن يقتصر على أحدهما، هل يستجمر أو يستنجي؟ فيقال: الماء أفضل، الماء أفضل من اقتصاره على الاستجمار بالحجر ونحوه، وذلك لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، ولأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استنجى بالماء كما في حديث أنس في الصحيحين. قال: ويجزئه الاستجمار، يعني يجزئ أن يستجمر بالحجر أو المناديل أو نحوها ولو مع القدرة على الماء. وهذا مجمع عليه، يجوز للإنسان الآن لو دخل أجلكم الله الخلاء وعنده مناديل والماء متوفر فأخذ المناديل واستجمر بها وترك الماء على الطريقة لآتية إن شاء الله تعالى، الاستجمار المجزئ فإنه يجزئه بإجماع أهل العلم ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. لكن فاته الأكمل، الأكمل أنه بعد أن يستجمر بهذه الحجارة والمناديل أنه يستنجي بالماء. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، خرجه الإمام أحمد وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام تجزئ عنه يفيد ماذا؟ يفيد أن الأحجار الثلاثة مجزئة. قال: إن لم يعد الخارج موضع العادة، إذا لم يتجاوز الخارج من السبيلين الموضع المعتاد فإنه لا يجزئ فيه حينئذ إلا الماء. فلو انتشر الخارج من الدبر إلى الصفحتين، أو امتد الخارج من القبل إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فيجب حينئذ لهذا المتعدي عن موضع الحاجة يجب غسله بالماء، ما يجزئ فيه المسح بالحجارة ونحوها. وذلك لأن الأصل في إزالة النجاسات أنها تزال بالماء، وإنما أجيز أن يستجمر الإنسان بالأحجار ونحوها تخفيفا وتيسيرا. هنا مسألة، وهي مسألة الاستنجاء من المذي. المذي معروف، وهو الذي يخرج عند مداعبة الرجل لأهله عند ثوران الشهوة، فإنه يخرج هذا المذي وهو شفاف رقيق. فهذا إذا خرج من الإنسان فإنه يجب، يعني إذا خرج من الرجل وجب أن يغسل الذكر كاملا ويغسل معه الأنثيين يعني الخصيتين. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره وأنثيه، يعني في الذي خرج منه المذي. قال رحمه الله: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. يشترط أن يكون طاهرا، فلا يصح الاستجمار بشيء نجس ولا متنجس. النجس مثل ماذا؟ روث حمار، هذا نجس. متنجس خرقة طاهرة لكن أصابتها نجاسة، أصابها بول مثلا، فهذا لا يصح أن يستجمر بها. وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري. والركس هو النجس، ولأنه إزالة نجاسة فلا تحصل بالنجاسة. أيضا اشترط المؤلف أن يكون منقيا، فلا يجزئ أن يكون ما يستجمر به أملس كقطعة من زجاج مثلا، لأن المقصود هو الإنقاء، والشيء الأملس لا يحصل به المقصود. كذا لا يجزئ بشيء رخو أو رطب، لأنه حينئذ سوف يمتزج بالنجاسة التي في القبل أو في الدبر فيزيد محل النجاسة نجاسة. لكن ما حد الإنقاء الذي يحصل بالحجر ونحوه؟ يعني ما هو الضابط في هذا؟ قالوا: أن تزال النجاسة حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يمسح مرة مرتين ثلاث، حتى إذا مسح فنظر مثلا في المنديل لم يجد فيه أي أثر للنجاسة، لا البول ولا الغائط، فإذا مسح مسحه ووجدها نقية حينئذ يكون قد أنقى. طبعا سيبقى جزء يسير أو سيبقى شيء يسير، هذا عرفنا أنه مجزئ وهو الذي لا يزيله إلا الماء. طيب ما حد الإنقاء الذي يحصل بالماء؟ قبل قليل الآن تكلمنا على ماذا؟ حد الإنقاء الذي يكون في الاستجمار. طيب ما حد الإنقاء الذي يكون في إيش؟ الذي يكون عند استعمال الماء في الاستنجاء. قالوا: حد الإنقاء الذي يحصل بالماء هو أن يعود المحل، يعني السبيل، خشنا بعد غسله بالماء كما كان قبل ذلك، لأنه إذا خرج الغائط جلكم الله صار هناك لزوجة في المحل، فيغسل حتى تذهب هذه اللزوجة وتعود الخشونة كما كانت قبل ذلك. وهذا كله يكفي فيه الظن، يعني لا يشترط اليقين، وإلا ربما يؤول الأمر بالإنسان إلى الوسوسة، لكن يكفي في ذلك إذا غلب على ظنه أنه قد أنقى المحل فإنه يجزئ. طيب كم يغسل من مرة؟ نعم، على المذهب، على المذهب 7 مرات، لكن على الراجح يجزئ أن يغسل حتى تزول النجاسة التي في القبل أو في الدبر. قال غير عظم وروث. يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم ولو كان طاهرين، يعني سواء كان الروث من مأكول اللحم كروث البعير مثلا، أو غير مأكول اللحم كروث الحمار مثلا. أيضا العظم يحرم ولو كان من حيوان مذكى، لأنه إذا كان من حيوان مذكى فالعظم يكون طاهر أو نجس؟ طاهر، ومع ذلك لا يجوز استعماله. دليل ذلك حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم، وفيه نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. أخرجه مسلم. أيضا أخرج مسلم رحمه الله أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يعني لا يجوز أن يستنجي بعظم ولا روث لهذه الأحاديث، والعلة أن العظم يكون طعاما لإخواننا من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، والروث يكون علفا لدوابهم. قال: وطعام، أي يحرم الاستجمار بالطعام ولو كان الطعام لبهيمة كحشيش ونحوه، أي طعام للآدم أو لغير الآدم فإنه لا يجوز أن يستجمر به، وذلك لما تقدم قبل قليل في حديث ابن مسعود، فقد علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. قالوا: محترم، يعني ما له حرمة ككتب علم فإنه لا يجوز أن يستجمر به، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى واجبة، فصار الاستجمار بالمحترم محرم. قالوا: متصل بحيوان، مثل ما لو استجمر بذنب البهيمة أو بصوفها فهذا متصل بالحيوان فيكون محرما، فيكون مما يحرم الاستجمار به. وأيضا يقال: لأن له حرمة فهو كالطعام، وربما نجس غيره ممن تقع يده على هذه البهيمة. قال: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب. لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار، عفوا، لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات منقية. هذه الثلاث مساحات إما أن تكون بثلاثة أحجار، أو تكون بحجر لكن له ثلاث شعب، يعني له ثلاث جهات أو أكثر، فحينئذ يستخدم هذا الحجر ويمسح به في الشعب الثلاث كلها. ودليل هذا حديث سلمان رضي الله عنه، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، فقال: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وبناء على هذا، لو أنه أنقى بحجر واحد هل يجزئ؟ لا، لا بد من ثان ولا بد من ثالث. لو أنقى بحجرين فلا بد من الثالث، يعني لا بد من ثلاث مسحات. أيضا يدخل في هذا ما لو أخذ ثلاث حثيات من التراب واستجمر بها، فإنه لا يجزي أن يستجمر بحثية واحدة، لكن لا بد أن تعم كل مسحة محل الخارج وجوبا، لأنه إن لم تعم كل مسحة محل الخارج لم تكن مسحة بل بعض مسحة. واضح هذا؟ يعني إذا أخذ الحجر أو المنديل يمسح على الموضع مسحة على كامل الموضع، أما لو مسح البعض دون البعض فلا تسمى مسحة، فإذا كمل صارت مسحة واحدة، وهكذا. قال: ويسن قطعه على وتر، يعني يسن أن يقطع ما زاد على الثلاث على وتر. أما الثلاث فقد عرفتم أنها ماذا؟ أنها واجبة، شرط لصحة الاستجمار. قال: فلو أنقى بالمسحة الرابعة فإنه يزيد، يعني يقولون لو أنه أنقى بالرابعة يستحب أن يزيد خامسة، لو أنقى بالسادسة يستحب أن يزيد سابعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، متفق عليه. قد يقول قائل: قوله فليوتر هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلماذا يقال بالاستحباب؟ يحتاج من يقول بالاستحباب إلى صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى استحباب. قالوا الصارف ما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يعني يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من السبيل، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول أو كان غير معتاد كالمذي، فكل هذا لا بد فيه من الاستنجاء. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المذي قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. خرجه الإمام أحمد. وأيضا روى الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بثلاثة أحجار، فكونه يأمر بثلاثة أحجار يدل ماذا؟ يدل على الوجوب. لكن استثنى المؤلف الريح، فإنه لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار لها، وذلك لأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة في الغالب. قال في الشرح الكبير: فأما الريح فلا يجب لها الاستنجاء، لا نعلم فيه خلافا. يروى حديث: من استنجى من الريح فليس منا، فهذا حديث لا يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا بد أن يبدأ أولا بالاستنجاء أو الاستجمار ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم. أما لو أنه توضأ ثم استنجى أو استجمر فإنه لا يصح وضوءه، وذلك لحديث المقداد رضي الله عنه في مسألة المذي قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. وهذه رواية غير السابقة، السابقة يغسل ذكره ويتوضأ، والواو لا تفيد الترتيب، لكن هنا في هذه الرواية قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فدل على أنه لا بد من الاستنجاء أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. وهذه الرواية رواها النسائي في السنن. إذا كانت به نجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما، فيصح الوضوء والتيمم حينئذ قبل زوالها، لأنها غير موجبة للطهارة. أوضح المسألة: إنسان أراد أن يتوضأ وعلى ساقه نجاسة، هل يجب أن يغسل النجاسة التي على ساقه ثم يتوضأ، أو يجوز ويصح الوضوء منه ثم يغسل النجاسة التي على ساقه؟ نقول: نعم، يجوز أن يتوضأ ويصح هذا الوضوء ثم يغسل النجاسة التي على الساق. هذه تختلف عن مسألتنا قبل قليل، الكلام على ماذا؟ هي على الخارج من السبيلين، لا بد أن يستنجي ثم يتوضأ. أما هذه المسألة فتختلف. ولهذا لو أن الإنسان كان متوضئا فأصاب بدنه شيء من النجاسة لا ينتقض الوضوء. هذه يسأل عنها بعض الناس، يظن أنه إذا أصاب بدنه شيء من النجاسة انتقض وضوءه. نقول: لا، إصابة النجاسة للبدن ليست من النواقض كما سيأتي، وإنما يغسل هذه النجاسة وهو باق على طهارته. هنا مسألة أختم بها هذا الباب، وهي مسألة البول قائما. ما ذكرها المؤلف وذكرها غيره: يجوز البول قائما بلا كراهة ولو بلا حاجة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من التلويث بحيث لا يعود عليه رشاش البول، والشرط الثاني أن لا يرى أحد عورته. إذا توفر هذان الشرطان، الأول أن يأمن التلويث بحيث لا يعود عليه رشاش البول، والثاني أن لا يرى أحد عورته، فيجوز له أن يبول قائما بلا كراهة. وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. والسباطة هي ملقى التراب والكناسة، وإذا كانت كذلك فإن البول لا يرتد على البائل لأنها فيها تراب. قد مر معنا قال: فليرتد لبوله، يعني مكان الرخوة، فمثل هذا لا يؤثر. فدل هذا على أنه يجوز أن يبول الإنسان قائما. أما ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، فقد قال النووي رحمه الله في المجموع، رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه البيهقي وغيره. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وهذا رواه أحمد، وقال النووي رحمه الله إسناده جيد وهو حديث حسن. إذن نخلص من هذا أن السنة أن يبول قاعدا، ولا يكره أن يبول قائما لكن بالشرطين. ما هما؟ أن يأمن التلويث، الثاني ألا يرى أحد عورته. نعم.